بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. عنوان هذه الحلقة محبة أهل البيت والغلو، وهي إجابة عن سؤال تقول صاحبته اعتراضا طبعا على إجابة سابقة: لكن يا أستاذ، محبة الله ورسوله تقتضي أن يحفظ حق الله في أن يعبد ويستغاث به، ويحفظ كذلك حق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في أن يكون هو المتبوع الأول، فالأقوال توزن بأقواله والأفعال كذلك. ألا ترى أن محبة الشيعة للحسين وأئمة أهل البيت فيها غلو كبير؟ ألسنا مأمورين بالاعتدال في محبتهم واتباع نهجهم وليس الغلو في ذاتهم؟ وإذا كان الشيعة يقومون بكل تلك الأمور محبة لأهل البيت، هل أهل السنة مقصرون في ولايتهم وحبهم لهم؟ وهل نحن مأمورون بالحزن عليه؟ طبعا هذا السؤال أو الشبهة أو التعقيب أو انتقاد موجه، يعني طبعا هو نجده كثيرا في المواقع وفي الكتب، وهو يحوي مجموعة أمور سأحاول الإجابة عنها إن شاء الله باختصار. طبعا أولا، طبعا عبر مجموعة عناصر، أربع عناصر، يعني خلال تحليل السؤال وجدت أن الإجابة عليه تكون عبر أربعة عناصر: العنصر الأول مفهوم أهل السنة، ما هي مدرسة أهل السنة؟ العنصر الثاني مفهوم الحب وعلاقته بالتربية. العنصر الثالث علاقة أهل السنة بأهل البيت. والعنصر الأخير طبعا الذي هو جوهر السؤال: هل ما يفعله الشيعة في محبة أهل البيت غلو؟ نبدأ بالعنصر الأول الذي هو مفهوم أهل السنة. طبعا الإشكال الموجود في الواقع أن الإعلام الآن وحتى الكثير من أئمة المساجد يسيطر عليها اتجاه السلفي، ابتداء من مدرسة ابن تيمية، مدرسة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كذلك كثير من الخطباء المشهورين بسبب طبعا تموين السعودية لهؤلاء الخطباء مثال العريفي والقرني وغيرهم. طبعا بالإضافة لتأثر حركات إسلامية بالتوجه السلفي، أصبح المفهوم السائد أن السلفية هم أهل السنة، مع العلم أن المدرسة السنية أكبر بكثير. المدرسة السلفية هي جزء بسيط جدا من المدرسة السنية. المدرسة السنية تضم المذاهب أربعة، أصحاب المذاهب الأربعة: المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة، وعادة يتبنون المذهب الأشعري والمذهب الماتريدي في العقيدة. وعادة ما نجدهم ينتسبون لطرق صوفية، يندر أن نجد صوف عفوا نجد متمذهبا بأحد هذه المذاهب ولا ينتمي لطرق صوفية. طبعا هذا الموجود الجاري ابتداء من العصور السابقة إلى هذا العصر. طبعا للأسف كما قلنا الإعلام صار هو الوسيلة التي يتعلم بها الناس دينهم، لكن لو ذهبوا إلى الواقع وذهبوا إلى التراث لوجدوا أن الأمر مختلف. فمدرسة السنية موجودة مثلا في الهند وفي باكستان وفي كل بلاد الإسلام، حتى في السعودية مدرسة يعني ليست لها علاقة بالاتجاه السلفي، الاتجاه السلفي محدود جدا، ظهر يعني بقوة وانتشر بقوة بعد ما يسمى ما حصل في نجد الشيخ محمد عبد الوهاب، وكان له بعض الأتباع المحدودين والذين كفروا جميع المسلمين بسبب انتمائهم أو بسبب قولهم مثلا بذهابهم للأضرحة أو توسلهم بالأولياء ونحو ذلك. وطبعا ذكرت هذا أنا بتفصيل في كتابي كلكم كفار. بعد ذلك طبعا خمد السلفية، ثم انتشروا طبعا بعد مجيء الدولة السعودية، بعد مجيء البترول وتوفر البترول أصبح هناك تشجيع للتيار السلفي، وخاصة في الفترة التي كان فيها الصراع بين أمريكا والاتحاد السوفيتي. طبعا هناك صار السعوديون يمونون يعني الاتجاه السلفي حتى يواجه الاتحاد، يواجه الشيوعيه. وبالتالي انتشر، طبعا انتشرت قنوات وكتب ومجلات الى اخره، واصبح المفهوم السائد هو هذا. لكن عندما نذهب الى الجهه الكبرى، يعني لو نذهب مثلا في الجزائر وفي منطقه الى الازهر مثلا او الى الزوايا او الى المناطق الداخليه في الجزائر، نجد ان ليس الامر كذلك. حتى ابائنا واجدادنا فقط لم يكونوا يسمعون بالسلفيه، بل كانوا يبدعونها. لو نذهب الان الى الزوايا الموجوده في المناطق السنيه نجدهم يبدعون هذا التوجه. اذا المدرسه السنيه تتفق مع المدرسه الشيعيه في كل المفاهيم، يعني حتى في الموالد، مثلا الشيعة يقيمون مراسم مرتبطة بالإمام الحسين، هم يقيمون في مصر مثلا يقيمون مراسم مرتبطة بالسيدة زينب أو بالسيد أحمد البدوي أو بالإمام الحسين، رأس الإمام الحسين في مصر، هم سنة وليسوا شيعة. لا يوجد يعني في كل لحظة يوجد كذلك الأضرحة. في مصر توجد أضرحة كثيرة جدا، أقل شيء يعني في بعض قرأت أنا في بعض الدراسات توجد أقل شيء 6000 ضريح من الأضرحة الكبرى. نجد مثلا ضريح الإمام الحسين هذا لا يتوقف أبدا من الزوار ومن كل جهة في مصر. سيدة نفيسة، سيدة زينب إلى آخره، وحتى حضور سيدة زينب في كل حتى في الأفلام والمسلسلات لها تواجد قوي جدا. كذلك نجد في المناطق الداخلية مثلا في طنطا نجد مثلا سيدي أحمد البدوي كما قلت، إبراهيم الدسوقي بالدسوقي، أبي العباس المرسي بالإسكندرية، أبي الحسن الشاذلي يعني بمحافظة البحر الأحمر إلى آخره. وهكذا في العراق نجد مثلا الشيخ عبد القادر الجيلاني، في الهند وغيرها نجد كثير جدا، لا نجد محل إلا وفيه فيه أضرحة، وتقام الأيام خاصة بهذه الشخصيات، وإما ترتبط بمولده أو ترتبط بأحداث تتعلق به. وطبعا هذا موجود في كل الأديان، يعني حتى المسيحيين عندهم أضرحة متعلقة بالقديسين، كل دين فيه هذه الأشياء. طبعا الجهة الوحيدة التي تنفي هذه الأشياء وتحرم هذه الأشياء هي الجهة السلفية فقط، وتعتبرها شرك ما عدا الأمة. يعني نذهب إلى كتب المالكية الشافعية، أنا لدي كتاب في هذا الأمر إن شاء الله سأنشره قريبا بعنوان المزارات المقدسة وأدوارها العلمية والتربوية، وفيها نصوص من علماء المالكية والشافعية والحنفية حتى من السلفية أنفسهم، أعلام من كبار محدثين من الذين يحترمهم مثل ابن خزيمة. مثلا ابن خزيمة يسمونه إمام الأئمة، ومع ذلك كان يزور قبر الإمام الرضا ويتأثر وينفعل ويتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى. والتوسل لا يعني أننا لا نسأل الله، لا نسأل الله، نحن عنه في حياتنا مثلا نتوجه لشخص نقول له أنت لديك جاه عند فلان، هذا لا يعني أننا لا، بل بالعكس نحترم ذلك الآخر. طبعا هذه مسألة أخرى، مسألة التوسل، وهي واردة في الحديث. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءه رجل أعمى فقال له ادعوا لي، قال اذهب وصلي ركعتين وقل، يعني ذكر الدعاء وقال فيه اللهم اني اتوسل اليك بنبيك محمد صلى الله عليه واله ان تشفيني، وبعدها قل يا محمد، هكذا استغاثه، يا محمد اتوسل بك الى ربي ان يشفيني. اذا هذا توسل وليس فيه اي شرك. وطبعا الشرك عند السلفيين لو طبقناه لكان الله تعالى عندما امر ابليس بالسجود لادم كان ذلك شركا، وهذا ليس كذلك. إذن هم يتصورون أن كل علاقة تربط العبد بالعبد تسمى، ليس كذلك. إذا كان أمر الله سبحانه وتعالى بتعظيم شخص باحترام شخص، فنحن لا نحترمه لذاته وإنما نحترمه لكون الله أمرنا بذلك. نحن إذا احترمنا لوحة لرسام فهذا احترام للرسام نفسه، إذا احترمنا قصيدة لشاعر فهو تعظيم للشاعر نفسه. فكذلك يعني رسول الله وكذلك الأولياء هم يعني كلمات الله، هم طيبون، مثل الله تعالى ذكر أن المسيح كلمة الله، يعني فتح احترام الكلمة، تعظيم الكلمة هو تعظيم للمتكلم. فكذلك يعني هؤلاء تعظيم الأولياء له هذا الدور. إذا سأعود إلى هذا الموضوع. طبعا قلت إذا المدرسة السنية هناك مغالطة كبيرة في الواقع تصور أن المدرسة السنية فقط هي المدرسة السلفية. لا، المدرسة السلفية. عندما نذهب إلى كتب السلفية السنة أنفسها السبكي وغيرهم نجد نصوص كثيرة جدا يعني تتهم هذه المدرسة بالبدعة، ولهم حتى يعني فكر الخوارج. عندما نذهب إلى كل الحركات المسلحة نتجد من هذا الفكر السلفي الغليظ الفج الذي لا يعرف العواطف ولا يعرف المشاعر. حتى رواية عن الشيخ عبد الوهاب أنه يقول عن رسول الله أنه مجرد يعني كأنه موزع بريدة، دوره موزع بريد فقط. أما مشاعر العاطفية المحبة إلى آخره فهم يفسرونها بالطاعة، يقول محبة رسول الله يعني طاعته، كيف نطيعه أن تصلي كما يصلي وتصوم كما يصوم. أما المحبة اللي هي نوع من المشاعر فهم لا يعتبرونها. فكيف حتى بالصالحين والأولياء وغيرهم؟ طبعا حتى بعضهم اللي رأيته يعني حتى يضع يزيد مع الحسين في محل واحد، يتكلم معهما عنهما وكأنهما يعني في مرتبة واحدة. إذن يعني حتى نفهم جيدا، المدرسة السنية أوسع بكثير من المدرسة السلفية، المدرسة السلفية جزء بسيط جدا من المدرسة السنية. والمدرسة السلفية في جذورها خاصة كتابات الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه يكفرون سائر أبناء المدرسة السنية مثل ما يفعلنا مع الشيعة. الفرق بين المدرسة السنية والشيعة فقط في المصادر. قلت مثلا الشيعة يعظمون أو يعني يضعون الأيام الحزن أو الفرح المرتبطة بآل البيت، الإمام الحسن والإمام الحسين وغيرهم، والسنة كذلك يضعون في أولياء معينين وكلهم أيضا لهم علاقة بآل البيت، مثلا مولد السيد أحمد البدوي، السيدة زينب إلى آخره. إذا هنا فقط في المصادر، وأحيانا يتفقون في نفس المناسبات، وأحيانا يشتركون. يعني عندما نرى مثلا المآتم الموجودة في كربلاء وغير يعني المقامة بهذه المناسبات، يحضر فيها السنة والشيعة، بل يحضر حتى المسيحيون ويحضر الصابئة ويحضر أصحاب ديانات أخرى. إذا هذه حتى نفهم المسألة جدا، هناك اشتراك بين السنة والشيعة وحتى المسيحيين، حتى الصابئة، حتى الديانات، حتى اليهود الذين غير الصهاينة طبعا، مع هذه الأمور. يعني ما يسمى بتعظيم الأولياء، تعظيم الصالحين، ليس لذاتهم، يعني يعظمه لكونه صالحا، لكونه عبدا لله سبحانه وتعالى، لكون الله. مثلا الإمام الحسين رسول الله أمر بحبه، يعني أحب الله من أحب حسينا. وسنرى السر في هذا الأمر، الحب. وطبعا الحزن هو الذي يولد. السائلة المحترمة ذكرت البكاء والحزن، البكاء والحزن هو وليد للحب. يعني الشخص عندما يحب شخصا يفرح لفرحه ويحزن لحزنه، وبالتالي البكاء هو عرض، هو نتيجة. يعني عندما ترى الشخص مثلا يكون قاسيا غليظا، ثم فجأة يعني بعد أن يرى بعض المشاهد يتأثر ويبكي، فنقول هذه علامة صحية أن هذا الشخص تحول من إنسان غليظ ليس لديه عواطف، ليس لديه مشاعر، إلى إنسان صاحب مشاعر. والعلامة على ذلك يعني هذا البكاء والدموع ونحو ذلك. طبعا ليس بالضرورة يكون صادقا، ولكن يعني هذا جزء من الأمر. إذن هذا بالنسبة للجزء الأول. إذن عندما نلاحظ، ولهذا يعني في الواقع الهجمة على الشيعة لم تكن سابقا، يعني كان الشيعة والسنة في العراق مثلا أو في إيران أو في أي منطقة متعايشون مع بعض، ولم يحدث بينهم شيء، لأنهم مشتركون في الكثير من المفاهيم، يختلفون فقط في بعض المصادق. يعني فقط هذا يحتفل بالسيد أحمد البدوي أو بالشيخ عبد القادر الجيلاني، والآخر يعني يقيم مناسبات بمناسبات الإمام الحسين وغيره. هذا له ضريح يتعلق بالشيخ عبد القادر، وهذا له ضريح يتعلق بالإمام الحسين أو كما قلت الإمام الرضا أو غيره. إذن هنا متفقون في الأضرحة، متفقون في حياء المناسبات المرتبطة بهم، متفقون في ما يسمى بالتوسل والاستغاثة ونحوها، متفقون على الاهتمام بهم وذكرهم إلى آخره، وبالتالي يختلفون فقط كما قلت في المصادر. الذين يخالفون هم المدرسة السلفية، وقلت هذه المدرسة تكفر كل من هؤلاء من يفعل هذا باعتبارهم قبورية، باعتبارهم مشركين، وذكرت التفاصيل في كتابي كلهم كفارة. وطبعا هي لا تكتفي بهؤلاء، حتى الحركات الإسلامية تكفر، جماعة التبليغ تكفر، حتى الإخوان المسلمين إلى آخره. وبالتالي هذا منهج تكفيري يعني خالي طبعا من العواطف، خالي من المشاعر، يتصور الدين فقط بصورته النظرية. طبعا حتى نفهم جيدا أن هذه المسألة، الدين له جانبان، جانب نظري وهو ما ذكرته السائلة المحترمة، أن الله سبحانه وتعالى أعطانا علمنا الشيء، أعطانا أحكام العقدية، أحكام الشريعة، بين لنا تفاصيل الأحكام، هذه جانب نظري. الجانب التطبيقي هو ممارسات التي حصلت من الأنبياء والأولياء لتطبيق الدين. فبالتالي شخص يمكن يكتفي بالجانب الأول، يمكن يكتفي بصلاة والصيام وكذا فقط، يعني هذا يقبل منه إن شاء الله، يعني لا حرج في ذلك. لكن الجانب الثاني دوره هو دور تربوي. يعني عندما الشخص يتعلق بالصالحين ويحبهم ويعظمهم ويتربى، يعني هذا نفسه تربية له. عندما يكون في المجتمع مثلا، في أي مجتمع، في أي منطقة، مثلا في قسنطينة هنا عندنا سيدي راشد مثلا، الناس يسألون من هو سيدي راشد؟ هو ولي من أولياء الله. الناس يعني يصبحون يعني يحبون ما معنى باسم يعني هذه الولايه، ويعتقدون ان هذه الولايه شيء مهم وشيء له مرتبه وشيء له قيمه. لكن الان عندما ازالوا الاتجاه السلفي، ازال مثلا ما يسمى بسيدي راشد وسيدي عبد العزيز وسيدي الى اخره، ماذا فعلوا؟ اصبح الناس يحبون ميسي ويحبون فلان كره قدم. هذا موجود في كل انسان، هناك شعور بالحاجه الى محبوب. الذي ليس لديه محبوب مقدس لديه محبوب مدنس. حتى الذي لم يجد سيمتلئ قلبه بمحبة البشر، حب العادي إلى آخره. وبالتالي هنا يعني ما يسمى بمحبة الأولياء هي في الحقيقة منهج تربوي ومنهج إصلاحي ومنهج وليس فيه خروج عن الدين. لأنه أنا أحب هذا الصالح باعتباري صالح، حتى لو كان على الأمر خلاف. نفرض أن هذا الصالح لم يكن صالحا، إن كان دجالا ولبس لباس الصلاح، ولكني أنا أحببته باعتباري مظهره، باعتباري صلاحه. واستفدت من ذلك طبعا، هذه تسمى الولاء لله، المحبة في الله، يعني هذا أحببته لكونه في ظاهره ولي لله وصالح وعالم وتقي، وبالتالي عندما ينتشر في المجتمع هذا المعنى في الحقيقة ينتشر حب الصلاح، يصبح الصلاح هو الأصل. لكن عندما يصبح البطل في المجتمع هو المغني والممثل ولاعب كرة القدم، تصبح يعني هذه الأمور هي الهدف، يعني هي المعيار الذي يزن من خلاله الأشخاص. ولذلك الأسف السلفية عندما قضوا على القداسة المرتبطة بالأولياء والصالحين، قضوا بذلك على جانب مهم جدا في الدين، وهو تعظيم هذه النواحي. ولهذا ظهر الإلحاد وظهرت الانحراف إلى آخره. وللأسف أن البعض يقول لنا مدرسة سنية ونحن لا نسب الصحابة. نعم، أنا أعيش في هذا وسط المدرسة السنية، لكن لا أسب، لا نعم، لا أسمع سب الصحابة، ولو أن شخصا تكلم في أدنى صحابي لقتلوه. ولكن نسمع سب الله صريحا علنا وكأنه لا شيء، نسمع سب رسول الله، نرى ترك الصلاة، نرى ترك أبسط أشياء الدين، لا يهتمون بهذا الأمر. وفي نفس الوقت يقول شخص أنا سنة، أي سنة هذه؟ هل من السنة أن لا تصلي؟ هل من السنة أن تسمع الكفر بالله؟ يعني حتى هناك فتوى للشيخ العربي التبسي، طبعا هذا أيضا من السلف، اتجاه السلفي، يبرر فيها، يقول يعني حتى الذين يكفرون بالله هذا ليس كفرا وليس مقصودا إلى آخره. إذن هذا لا، إذن حتى نفهم جيدا المدرسة السنية إذا أردنا العدد هي أيضا نسبة قليلة جدا، لأنه لا ينبغي أن نميز أنفسنا، نقول نحن الكم الأكبر، نعم الكم الأكبر، ولكن كم، يعني من هو عندما نذهب إلى الإحياء، من هم الملتزمون حقيقة بالدين؟ من هم الذين يمثلون الدين؟ إذن هنا حتى نعرف أن المسألة ليست بالصورة التي نتصورها. إذن هذا بالنسبة للشق الأول، أن مفهوم ما يسمى بالمدرسة السنية وأهل السنة فيه مغالطات كثيرة جدا، البعض يعتبر الجغرافيا، البعض يعتبر التاريخ، ليس كذلك. السنة هي مرتبة عظيمة من الدين، هي اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والشخص يستحي عندما يقول أنا من المدرسة السنية، في الحقيقة لابد أن يقول هذه الكلمة عن جدارة، يعني سنة رسول الله ليس شيئا سهلا، هذا نوع من التزكية. ولذلك عندما يقول لشخص هل أنت من السنة، أقول إن شاء الله، أنا أسعى لأن أكون ألتزم بالسنة، أسعى لأن أكون كذا من أهل السنة، أسعى. أما أن أنتسب أدعي هذه النسبة وأفخر بها على غيري وأتعالى بها على غيري وأعتبر نفسي شعب الله المختار، فطبعا هنا هذا كبرياء، هذه تعالي. المؤمن يتواضع ويقول أنا عبد لله وأحاول أن ألتزم بسنة رسول الله وأحترم جميع المؤمنين. أول علامة للسني الحقيقي هو احترام جميع الأمة، حفظ جميع الأمة بجميع طوائفها، بجميع مذاهبها، بجميع فرقها، ينظر إليهم نظرة أخوة، نظرة واحدة، وكأنهم أبناء لشخص واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ذكر العلماء في قوله تعالى وأمهات نساء أمهات، الآية تخبر أن نساء رسول الله أمهات المؤمنين، يقول ورسول الله أبوهم، هذه إشارة إلى أن رسول الله تعالى، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو أب لهذه الأمة، يعني أب روحي لهذه الأمة. فلذلك يعني الشخص يحفظ الأمة ويحرص على الوحدة الإسلامية ويحرص على الأخوة الإسلامية. إذن هذا بالنسبة للعنصر الأول، وقلت فيه أن أكثر السنة متفقون مع الشيعة في احترام الأولياء، في تعظيمهم، في يعني حتى السنة كما قلت عندهم كل الأولياء المذكورين عند الشيعة 12 كلهم محترمون عند السنة، الإمام علي، الإمام الحسن، الإمام الحسين، السجاد، الباقر، الصادق، الكاظم، الهادي، كلهم لهم قيمة عند السنة. وفي كتب، ليس كتب الصوفية فقط، حتى كتب المؤرخين، كتب الفقهاء، حتى ابن تيمية نفسه، ابن تيمية نفسه يثني عليه، بخلاف أولياء الواردين عند السنة. ففي خلاف، مثلا سيدي أحمد البدوي هناك من يختلف في شأنه إلى آخره، فهناك اختلاف في بعض الأولياء. أما بالنسبة لأولياء الشيعة الذين يحتفلون بهم فهناك اتفاق، ليس من الشيعة فقط وإنما من المدرسة السنية نفسها. الشق الثاني من السؤال مفهوم الحب وعلاقته بالتربية. طبعا هذه مهم جدا، هذا العنوان ارتباطه بالجانب النفسي. الالتزام له جانبان، حتى لأن الغرض من الدين هو التدين، هناك شيء اسمه الدين وهناك شيء اسمه التدين. التدين هو الالتزام بالدين، كيف يصبح هذا الدين النظري جزءا من حياتي، كيف يصبح عقلي وقلبي وروحي وجسدي وجوارحي كلها تنفعل للدين. طبعا الدين ليس كما يتصور البعض هو تلك الظواهر السطحية، أن يضع يده على صدره مثلا في الصلاة ويسمع، ليس كذلك الدين، ذلك شق في الدين. وربما قد يرتبط حتى بالنفاق. الدين الحقيقي هو العمق، هو المشاعر، هو الوجدان، هو ما يسميه بعضهم الجانب الجواني، ليس الجانب البراني الظاهري. فالدين هو كذلك. إذن هنا الحب هو الأساس. طبعا عندما نقول الحب، الحب هو وسيلة التي من خلالها نعمق مفاهيم الدين، طبعا سواء حب الله، حب رسول الله، حب أولياء الله إلى آخره. والانطلاقة هنا تكون من أي جهة من الجهات. شخص مثلا، بعض الطرق الصوفية مثلا، يبدأون بالتركيز على حب الله، بكثرة الذكر إلى آخره يتحقق حب الله. إذا تحقق حب الله لابد أن يفيض هذا الحب، فيشمل رسول الله، ويشمل محبة الأولياء والصالحين والعلماء وغيره. هذا نسميه الحب الفائض. الحب الأول هو الحب المقدس. بعض الناس لا، قد ينطلق من حب رسول الله، يعني كما عليه، يعني كثير من العوام مثلا، قصائد إلى آخره، فنتيجة تلك القصائد ونتيجة ذلك تلك المعاني والمحاضرات وكثرة الصلاة على رسول الله، يعني يتعمق محبة رسول الله في القلب. طبعا المحبة هي في الأصل شعيرة من الشعائر الكبرى في الدين، وهذه الشعيرة ليست كالصلاة، الصلاة واضحة نصليها بحركات معينة، لكن الحب هذا شيء عاطفي، يعني جواني، من الصعب أن نضعه في قلوبنا. كيف ماذا نفعل؟ نلتمس الوسائل المؤدية له. الوسائل كما ذكرت اللي هي مثلا كثرة الصلاة عليه، إحياء المناسبات المرتبطة به، إخراجه من عالم الإجمال إلى عالم التفصيل، إلى حيز. مثلا البعض يقول لك ذكر الله جميل، يعني ذكر الله مطلوب أن نذكر الله، ثم يسكت، فيبقى نعم يقول ذكر الله ولكن لا يذكر. لكن عندما يخرج هذه الكلمة إلى تطبيق، يحدد زمان معين يذكر فيه، يحدد عدد معين يذكر فيه، يحدد أمكنة، هنا يصبح الذكر يدخل إلى عالم الواقع، يعني يصبح ملتزم بهذا الأمر. إذن هنا الإخراء، يعني كذلك الحب، عندما نقول حب رسول الله أو حب الأولياء، فنخرجه إلى الواقع عبر ماذا؟ عبر هذه الوسائل، عبر ذكرهم، عبر إحياء مناسباتهم. وطبعا عندما نقول إحياء المناسبات، هي اجتماع الناس على الأمر، ما يسمى بالتقوى الاجتماعية. يعني الناس في فترة معينة يركزون على، مثلا على في المولد النبوي على رسول الله، في مثلا في البعثة يركزون على البعثة، في اللي جاء الإمام الحسين يتذكرون الإمام الحسين إلى آخره. طبعا هذا ينتشر مفهوم شعبي عند الناس، الإمام الحسين صالح، الإمام الحسين مجاهد، الإمام الحسين شجاع، الإمام الحسين محب لله إلى آخره. تنتشر هذه المعاني، وبالتالي هذه المعاني تحدث أثرها في النفوس، يعني يصبح الإمام الحسين هو وسيلة للتربية، تعميق للتربية. مثل ما الآن الأبطال موجودين، مثلا الناس ممثل معين يلبس لباس معين، فالناس كلهم يلبسون ذلك اللباس. ولهذا شركات الإشهار تعتمد هذه الوسيلة لنشر، تأتي بممثل أو بمغني أو بلاعب كرة قدم، وتنشر من خلاله منتوجا معينا، لأنهم يعلمون أن الناس يقلدون هؤلاء الأشخاص. فكذلك نحن إذا جئنا لأبطالنا، لقديسينا، لأوليائنا، ونشرنا، عرفنا به المجتمع بالطرق المختلفة، طبعا عن طريق القصائد الشعرية، الناس يحبون الغناء نأتي بالغناء، يحبون المحاضرات نأتي بمحاضرات إلى آخره. فبهذه الطرق طبعا هذا الحب يكون له دور تربوي. عندما يعرف الشخص مثلا الإمام العباس، أبو الفضل العباس أخي الإمام الحسين، وكيف ذهب وسقى العطاش وضحى بنفسه، الإيثار، التضحية، البذل، الشجاعة، فهذه القيم تنتشر في المجتمع. إذن هنا الحب الحقيقة مدرسة تربوية، وحب الشخص لشخص آخر هذا يؤثر فيه، يعني صفات المحبوب تنتقل إلى المحب، يصبح كأنه ذائب فيه، فان فيه. وإذن وهذا مذكور في كتب التربية إلى آخره، أن أحسن طريقة للتعليم للتربية هي، يعني حتى في الواقع، أستاذ مثلا عندما يحبه تلاميذه يتعلقون به، يتعلقون بمادته كذلك، ويستفيدون منه ويتربون على يديه. لكن إذا كان أستاذ يعني عكس ذلك، يعني لا يجمع بين العاطفة والتعليم، هذا طبعا سيفشل في أداء دوره. إذا الحب هو أحسن وسيلة تربية. البعض يسميه، يقول لك الهداية التكوينية، هناك الهداية التشريعية اللي واردة في النصوص، مثلا صلي وصوم وزك، هذه هداية تشريعية، تشريعات، قوانين. الهداية التكوينية هو فناؤنا أو محبتنا أو تعلقنا بالذين مثلوا الدين. وعندما نتعلق بهم، طبعا لماذا نتعلق بهم؟ هل لكونهم أو وجوههم بيضاء، أو لكون شعور أجسادهم؟ ليس، لا نتعلق بأجسادهم، نتعلق بهم لأجل المعاني الروحية، القيم الموجودة فيهم. وبالتالي هذا التعلق يثمر نتيجة فينا، وهي أننا نسلك سلوكهم نسير على سبيلهم، نهتدي بهديهم إلى آخره. ولهذا الله تعالى أمر بذلك، يعني هذا ليس فقط اجتهاد. الله تعالى يقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يعني رسول الله يطلب محبة أهل بيته، فهذه المحبة ليست لذات المحبوب. يعني ماذا يستفيد الإمام الحسين من محبتنا له؟ ولكن نحن نستفيد من تلك المحبة. ولهذا قال: أحب الله من أحب حسينا. يعني لماذا أحبه الله؟ لأن هذا الذي يحب الحسين سيهتدي بهديه، سيسير على مسيرته، سيسلك سبيله إلى آخره، وبالتالي يعني يصبح محبوبا لله، لأن الله تعالى يحب الصالحين، وبالتالي هذا يتحقق بمعاني الصلاح. لكن للأسف المدرسة السلفية نزعت ما يسمى بالأولياء الصالح. هي فعلت يعني حتى يعني مع التشبيه البعيد، ولكن نوع من التقريب، مثل إبليس. إبليس عندما أمر بالسجود لآدم قال: يا ربي أنا أسجد لك، لكن آدم لا أسجد له، هذا كبر. الله تعالى أمر بذلك، لوضع هذا الأمر. ولهذا الأنبياء جميعا يذكرون مع التقوى الطاعة والمحبة، يعني محبة رسول الله. يعني رسول الله جاءه عمر في الحديث المعروف صحيح، قال: يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، لن تكون يعني تتحقق بمعنى الإيمان حتى أكون أحب إليك من نفسك. لابد أن أكون أحب إليك من نفسك حتى تصبح يعني نفسك تتربى على يدي. وبالتالي الحب ليس شيئا، يعني الحب هو نفسه شعيرة، أكبر أعظم شعيرة، أعظم عبادة. يعني الشخص عندما يعبد الله مثلا محبة، ليس كالذي يعبده رجاء أو خوفا، أو يعبده هكذا من دون أي علاقة عاطفية. وهكذا مع العلاقة مع الصالحين، العلاقة مع الأولياء. وهذه ليست شركا، قلت مفهوم الشرك هذا موجود فقط عند المدرسة السلفية، يتوهمون. طبعا هم عندهم عقيدة تجسيمية، يتصوروا أن الله سبحانه وتعالى له حيز وله حدود وله جسم كسائر الأجسام، وله يد وأصابع وذرس وإلى آخره، وبالتالي يتصوروا أن البشر يعني كأنهم أنداد لهم. ليس كذلك. يعني محبتنا لكل هؤلاء، كل ما نراه من صلاح حق وفيض إلهي، هو كرم إلهي. يعني كما نقول هذه مثل الشاعر القصيدة التي تكون من الشاعر، فنحب القصيدة، وتعظيمنا للقصيدة هو تعظيم للشاعر، تعظيمنا للوحة الزيتية هو تعظيم لكاتبها، وبالتالي تعظيمنا لرسول الله حتى مهما بالغنا. المهم أن لا نقول أنه إله، طبعا لا يقول أحد، فهذا ليس بل المحبة ليس لها حدود. المحبة هذا شيء جواني عاطفي، وكلما عظمت المحبة، حتى من الصحابة، أنا عندي كتاب في هذا الأمر يستحسن الرجوع إليه، قلوب مع محمد، فيه نصوص عن الصحابة، عن التابعين وعن غيره، كيف بلغت محبتهم لرسول الله. يعني امرأة مثلا في بعد أحد قيل لها: قتل أبوك وأخوك وزوجك، فقالت: وما فعل رسول الله؟ قالوا لها: هو كل مرة يذكرون لها أبوك، يقول: لا لا يهمني، اتركوا أبي، اذكروا لي رسول الله. أخوك قال: لا، اذكروا لي رسول الله. حتى في الأخير قالت يعني قالوا لها: رسول الله بخير؟ قالت: الحمد لله، ما دام رسول الله حي فكل شيء يعني هين. إذن هل هذه لا يمكن تصور هذه المحبة؟ يعني شخص أبوه وأخوه وابنه، يعني هذا حب عظيم جدا، لا يمكن مهما بلغنا أن نصل إلى هذا الحب. وبالتالي ليس هناك شيء يسمى غلو في الحب، حتى في المشاعر الأخرى ليس هناك غلو في الغلو. لما نعتقد أنه هناك إله، وهذا هؤلاء لا يقولون، لا السنة يقولون هذا الأمر، ولا الشيعة يقول هذا الأمر. نذهب إلى أدعيتهم، الشيعة عندهم أدعية معروفة كلها مملوءة بالتوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، يعني الصحيفة السجادية، دعاء كميل إلى آخر أدعية معروفة، وذكرتها في بعض كتبي، كلها مملوءة بالتوحيد، وعلى لسان الأولياء، على لسان الأئمة أنفسهم، كيف يخافون الله، كيف يعبدون الله، كيف. طبعا هم محبتهم لهم على أساس عبوديتهم لله، على أساس إيمانهم بالله، وليس على أساس آخر، حتى على أساس كونهم أقارب لرسول الله. ليس يعني هذا الأمر، هناك أقارب لرسول الله وانحرفوا. القرابة التي اجتمعت مع الإيمان والتقوى والصلاح. الإمام الحسين لم يكن فقط قريبا لرسول الله، طبعا هذا شيء مهم وشيء جميل، ولكن هناك شيء آخر الذي هو تلك التقوى، ذلك الصلاح، تلك التضحية، تلك القيم النبيلة التي مثلها. العنصر الثالث من السؤال: علاقة أهل السنة بأهل البيت. طبعا لست أدري ما أقول، ولكن إذا قلنا بأهل السنة المراد بهم الصوفية وغيرهم، الحمد لله هذه علاقة جيدة جدا. أنا قلت يعني حتى في المراسم الموجودة في التي يمارسها الشيعة نجد بينهم أهل السنة، خاصة بالطرق الصوفية يوجد. إذا أردنا أهل السنة السلفية، للأسف لا أستطيع أن أقول بأن هؤلاء لهم علاقة بأهل البيت. يعني شخص مثلا يعظم معاوية قاتل الإمام علي، يعني حارب محارب الإمام علي، مع ورود النصوص الكثيرة في التحذير منه وفي اعتباره يحرف الدين وكذا، طبعا هذا لا يستطيع أن يجتمع حبان، حب للولي وحب لعدوه في قلب واحد، يعني لا أستطيع أن أتصور هذا الأمر. شخص يحب يزيد ويحب الإمام الحسين، كيف يستقيم هذا؟ يعني هل يأتي شخص مثلا يقول لشخص أنا أحبك وفي نفس الوقت أحب عدوك؟ يعني لا يستقيم. يعني حتى المثل المعروف صديق صديقي صديقي وعدو صديقي عدوي. فإذا كان هذا الشخص عاداه وحاربه ثم أنت تعظمه، للأسف في المدرسة السلفية عمر بن سعد قائد الجيش الذي قتل الإمام الحسين يعتبرونه إمام ويعتبرونه ثقة وصالح إلى آخره. فهذا إشكال. كذلك إذا عرضنا عوام أهل السنة، هناك من عوام أهل السنة من لا يعرف حتى الأئمة، بل حتى الخواص، طالب تجده تقول له سيدة زينب بنت الإمام، قلت لا أعرفها. إذا كيف يكون محبة يعني؟ إذا المحبة تقتضي المعرفة، تقتضي التعرف على الشخص من كل التفاصيل. بعض المدرسة أهل السنة للأسف يعرفون الإمام الحسين فقط عندما كان صغيرا ويركب على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت ما هل الإمام الحسين، بعضهم حتى لا يصدق أن الإمام الحسين كبر وصار رجلا وصار كهلا وصار شيخا وصار، لا يصدق هذا الأمر. لأنه اختصر هذا الأمر بهذا، واختصره أيضا في جانب عاطفي مجرد، يعني الأبوة وأب وعفوا ابن وحفيده يعني وجده فقط، ويذكرونه في باب العطف على الأبناء. يعني كيف يكون هذا الشخص كما ورد في الأحاديث سيد شباب أهل الجنة وله تلك المكانة الرفيعة؟ إذا هنا عندما نقول علاقة أهل السنة، أنا لا أستطيع أن هذه التسميات أصلا لا أؤمن بها. يعني ربما لو أن الأمر يعني ومحض، أهل السنة في الأمة ربما استخرج منهم عدد محدود جدا. وكذلك الشيعة الذين هم ينتسبون حقيقة، لأنه يستحيل أن يكون الشخص شيعيا قبل أن يكون سنيا، ويستحيل أن يكون الشخص سنيا وهو لم يتحقق بمحبة أهل البيت وتعظيمهم إلى آخره. وبالتالي لا أستطيع أن أحكم، لأن هذه الأمور متعلقة بالباطن. ولكن عندما أرى الواقع أرى يعني هناك انصراف كبير عن أهل البيت، عدم احترام لهم للأسف، يعني ليس فقط لهم، حتى لله سبحانه وتعالى، لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء الوحيد الذي يحترمه الآن كثير من عوام السنة هو الصحابة، باعتبار أن الناس الآن بالغوا، يعني البعض للأسف ترك العقيدة في الله، ترك تعظيم الله، ترك وأصبح يتحدث فقط عن الصحابة، فصار الناس يتصورون أن الله تعالى يوم القيامة لن يسألهم عن الله ولا عن رسوله، بل سيسألهم فقط عن الصحابة. ولهذا الآن يعني جربوا فقط، يذهب شخص في المجتمع ويتكلم في معاوية، لا أقول في كبار الصحابة، في معاوية كأما في الشارع سيقومون إليه وربما يقتلونه. لكن لو أنه تكلم كفر بالله أمامهم لربما يضحكون، البعض عندما يسمعون شخص يغضب ويكفر يضحكون. فهل هذا نستطيع أن نسميه له علاقة بأهل البيت؟ قبل أن يقيم علاقته بأهل البيت يقيم علاقته أولا بالله، برسول الله. يعني هناك أشياء نسمعها ونراها طبعا، وبالتالي لا نستطيع ان نحكم. هذه الامور ليست مثلا اقتصاديه او انتخابات بحيث نستطيع ان نعرف، ليس كذلك. اهل السنه قلت الحقيقيه هم الذين يتعلقون برسول الله، بالله تعالى، وضروره تعلقهم برسول الله تعلقهم باهل بيته كما ورد في الاحاديث الكثيره الداله على ذلك. العنصر الاخير من السؤال هو هل ما يفعله الشيعه في محبه اهل البيت غلو؟ طبعا قلت الشيعه لا استعمل، مثل ما قلت اهل السنه نفس الشيء اقول في الشيعه. هذه دعوه، يعني كل شخص يقول انا انتسب لكذا. يعني هل كل شيعي يقول انا شيعي حقيقه هو شيعي؟ مساله غيبيه. لان هذا مرتبط بالقلوب. ونحن لا نستطيع ان نقول هذا الامر. وبالتالي اذا كان هذا الشخص صالحا ملتزما بدينه باخلاق دينه واحب اهل البيت وظهر هذا الحب في سلوكاته طبعا، حزن بكاء سلوكات رفيعة، فطبعا هذا لا يسميه غلو، لأن المحبة قلت ليس فيها غلو. الغلو عندما يقول أن الإمام الحسين هو خالق الكون هو الرازق، هنا نقول هذا كفر، هذا غلو، والنصوص الواردة عن أهل البيت تكفر هذا الشخص وتحذر منه. وأنا لم أرى هذا حتى في الصوفية، لم أرى أحدا يقول يعني هذا الكلام. يعني الصوفية أيضا يتهمون بالغلو في وهذا ليس صحيح. هؤلاء يصلون يصومون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبالتالي عندما يتعلقون بأهل البيت أو يحزنون لما أصابهم أو يفرحون لأفراحهم فلا يسمى هذا غلوا. طبعا ما يفعله البعض يعني من الخرافات ومن ضرب أنفسهم بالسيوف وجرح كذا، هذا طبعا هذا محرم وهذا كبيرة من الكبائر. وقلت علماء ومراجع الشيعة الكبار يحرمون هذا الأمر، والفتاوى موجودة على النت لمن أراد ذلك. مثلا أكبر مرجع الآن في العالم الإسلامي للشيعة هو السيد علي الخامنائي الولي الفقيه في إيران، طبعا يحرم هذه المظاهر، يحرمها، والقانون الإيراني يعاقب عليها. في العراق كذلك السيد السيستاني، السيد الشيخ اليعقوبي، كلهم من كل المراجع يحرمون هذه السلوكات ويفتون، وحتى في النت كثير من لكن المغرضون ماذا يفعلون؟ يتركون تلك الفتاوى ويذهبون. هناك كثير من مراسم الإحياء طيبة جدا، ناس يجتمعون يسمعون مجلسا تربويا علميا، في نفس الوقت يسمعون قصائد. يعني هذه أشياء طبعا ليس فيها أي خلل، وكلها مرتبطة. عندما يذكرون مثلا تسمعون الدروس يذكرون الإمام الحسين، يذكرون تقواه، كيف التزم بالصلاة، كيف كان يذكر الله، ماذا كان يقول في دعائه. طبعا هذه كلها تربية. عندما يذكر دعاء عرفة عن الإمام الحسين، اقرأوا دعاء عرفة يعني الذي يردده الشيعة، كله توحيد. اقرأوا الصحيفة السجادية عن الإمام السجاد، كلها توحيد. صحيفة السجادية مجموعة كبيرة من الأدعية والمناجيات، كلها مملوءة بالتوحيد. دعاء كُمَيْل الذي يردده الشيعة كل أسبوع مملوء بالتوحيد. وبالتالي اعتقاد سلفي أنهم أهل التوحيد ليس كذلك. هؤلاء نعم يقولوا بتوحيد الله نظري، لكن بالنسبة للعلاقة بالصالحين بالأولياء يعني تصرفهم للأسف يشابه كثير تصرف إبليس عندما أبى تعظيم ما أمر الله بتعظيمه. الله تعالى أمرنا بتعظيم الصالحين، بتعظيم عندما نعظمهم كما قلت ليس لذواتهم وإنما لصلتهم بالله سبحانه وتعالى. إذن هذه خلاصة مختصرة للجواب الذي سألته السائلة المحترمة، وفي كتابي خصوصا كتاب كلكم كفرة ومن سلسلة الدين والدجال، وكتاب قلوب مع محمد توضيح لبعض الحقائق، خاصة قلوب مع محمد فيه توضيح لمعنى الحب ودوره في التربية، وفي كتاب كلكم كفرة بتمييز للمدرسة السلفية عن غيرها من المدارس. أنا قلت في المدرسة في الأمة الإسلامية في العقائد وغيرها نجد هناك تياران، تيار يشمل المدارس المذاهب الأربعة والشيعة والزيدية وحتى الإباضية في بعض الأمور، تيار المنزهة في العقائد، والتيار الثاني هو تيار المجسمة وهو تيار السلفي. هذا التيار للأسف يعني عندما نذهب ابن تيمية في موقفه من الأنبياء، ابن تيمية يقول الأنبياء يجوز أن يكونوا كفار، ويقول عن شعيب عليه السلام أنه كان كافرا، ويقول بعضهم في السلفية يقول أن الذين يعني إخوة يوسف تحولوا بعد ذلك إلى أنبياء، يجوزون على الأنبياء الكبائر، يجوزون عليهم الانحراف، يربون عنهم ما ورد في الإسرائيلية، طبعا اتهامهم حتى بأشياء لا تليق بالفواحش وغيرها، يعني ويقول هذا شيء عادي، النبي دوره أن يبلغ الرسالة، وبالتالي لا يهم كيف كان ولا كيف أخلاقه، ويجعلون العصمة فقط مرتبطة بالتبليغ، بخلاف الآخرين الذين يذكرون الأولياء باعتبارهم ناس روحانيين، أصحاب تقوى، أصحاب صلاح، أصحاب توجه لله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.